نص محمد اللي بيشتغل ده عامل كتاب كامل في ورقة. لا عارف. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اللهم اللهم اللهم كل أمن هذه البلد ولأمن بلاد المسلمين أجمعين، اللهم اللهم اللهم كل أمن العباد، وأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك الحفظ والأمن والسترة، اللهم وإنا نسألك أن تكون اللهم إنا نسألك أن تكون لأيتام من فقدنا ولآبائهم ولأمهاتهم ولزوجاتهم ولأهليهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إني بحاجة هذا اليوم أن أقول كلمة، وهذه الكلمة التي أقولها إنما أقولها عباد الله لأبرئ ذمتي وذمة الحضور أمام الله عز وجل من أن أتبرأ مما فعل هؤلاء باسم الإسلام زعموا، أو باسم الجهاد جهلوا، وما ذلك بإسلام وما ذلك بجهاد، لأن الإسلام دعوته الكبرى هي دعوة الأمن والسلام. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون الإسلام فيكون الأمن، فقال ليتمن الله هذا الأمر، فما تكون نتيجة هذا؟ أن يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله، والذئب على غنمه. فكانت دعوة الإسلام إنما هي دعوة للأمن بالحقيقة. ولذلك قال سيعيش الناس الأمن كله يوم أن يكون الإسلام. ولذلك قال رب العالمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذا يقول رب العالمين. والأمن غاية كبرى ونعمة عظمى، لذلك رأيت كيف أن الله يقرن بين الأمن والطعام، فيقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهي نعمة تساوي نعمة الطعام والشراب. نعم عباد الله، ولذلك دعا إبراهيم فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، بل قدم نعمة الأمن على نعمة الطعام والشراب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وانظر كيف قال اجعل هذا بلدا آمنا، كأنها لا تكون بلدا إلا أن تكون آمنة، ولا قيمة لها إلا بالأمن. نعم كذا قال إبراهيم. وقال في الآية الأخرى رب اجعل هذا البلد آمنا، فتكرر منه الدعاء مرتين، تكرر منه الدعاء مرتين، الأولى قبل أن تكون بلدا والثانية بعد أن أصبحت بلدا. فدعا في الأولى رب اجعل هذا بلدا آمنا، دعا أن تكون الصحراء بلدا ثم تكون آمنة، ثم بعد أن صارت بلدا دعا لها أن تكون آمنة، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا. وحقيقة الإسلام الكبرى هي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأينا رجلا سبق إلى الجنة لما كان الناس منه في أمن وسلام، بحيث أنه ينام لا يحمل في صدره من غش لأحد، ولذلك سبق بها إلى الجنة، حتى سبق بها العباد أمثال عبد الله بن عمرو إلى جنة الله عز وجل، سبق بها العباد أمثال عبد الله بن عمرو إلى جنة الله، حتى تعجب عبد الله بن عمرو وقال له هذه التي بلغت بك، هذه التي بلغت بك جنة الله، أن الناس كانوا منك في أمن إلى حد أنك لا تحمل حتى في صدرك من حقد ولا غش ولا غدر. كذا يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه هذه التي بلغت بك. نعم عباد الله، هذه دعوة الإسلام، وهذه حقيقة الإسلام الكبرى، حقيقته الكبرى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل يذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك، فيعتبر أن حرمة المسلم عند ربنا كحرمة الكعبة بل أشد، ولذلك نظر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في يوم عرفات يقول لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفهم منها عبد الله بن عمر أن حرمة الكعبة عند ربنا ليست كحرمة المسلم، بل حرمة المسلم أشد، لذلك قال لها ما أشد حرمتك، وإن حرمة المسلم عند ربنا كحرمتك بل أشد. كذا يقول للكعبة. نعم كذا يقول للكعبة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، اللهم إني أبرأ إليك والحضور مما صنع هؤلاء، اللهم إني أبرأ إليك والمسلمون أجمعون مما صنع هؤلاء. كذا أقول عباد الله، كذا أقول عباد الله. نعم والذي فعلوا ليس من دين وليس من إسلام وليس من شريعة وليس من عقل وليس من شيء على الإطلاق. أين هم من رسول كريم بلغ به الأمر أنه أمن أمة مشركة، مشركة فعلت به ما فعلت، فلما دخل يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، هذا هو رسولنا الذي نؤمن به، وهذا هو إسلامنا الذي نحن عليه وندين الله عز وجل به. فقال لهم من دخل داره فهو آمن، و ومن دخل الكعبة فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هكذا دخل مكة لينشر فيها أمنا لم تشهده مكة في تاريخها أبدا. ويؤمن من؟ يؤمن أمة عذبته يوما ما، عذبته يوما ما وأسامته سوء العذاب، حتى أنه كان ما كان يأمن على نفسه أن يصلي في جوف الكعبة. نعم، حتى قال رب العالمين: قل لهم يا محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الكربة، مما يفعلون به من العذاب ومن النكال. حتى أنه ما كان يأمن على نفسه يصلي في جوف الكعبة، يضعون قذارة الذبائح فوق رأسه، يضعون فوق رأسه قذارة الذبائح، ويأتي أبو جهل ويضع قدمه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في جوف الكعبة. نعم هكذا، ويضحك منه المشركون سبعة يضحكون مما كان. وهو الذي كان لا يأمن لا على نفسه ولا على أهله ولا على أصحابه، ومع ذلك لما يدخل مكة يقول لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل الكعبة فهو آمن. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمنا أمنا. بل إنه لينهى عن كل صورة من صور ترويع الآمنين، حتى ولو كان ذلك قد وقع منهم على سبيل الفكاهة والطرفة والضحك، لما كان أحد الصحابة نائما في المسجد فجاء آخر فأخذ منه السيف واخترته، فقام الصحابي منزعجا متألما لما فقد سيفه، فأصابه الروع والخوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يروع أحدكم أخاه، وينهاهم عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ينهاهم عن مثل هذا. بل ينهى الرجل أن يشير لأخيه بحديدة، وينهى الرجل أن يشير لأخيه بحديدة بحديدة لما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فما الذي فعله؟ ما الذي فعله؟ والله يقول في قتل النفس الواحدة: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. هكذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى. حقيقة الإيمان: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هكذا يقول الله: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هكذا يقول الله: ما كان لمؤمن. فهذا لهو الإيمان الذي يجب أن يكون عليه المسلم. كذا عباد الله، كذا عباد الله. نعم، ويوم القيامة يتعلق المقتول برقبة القاتل، يقول لله وهو أحكم الحاكمين وهو الإله الحق العدل: سله يا رب لما قتلني، هكذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: سله يا رب لما قتلني. ما أعظم جناية هؤلاء، ما أعظم جناية هؤلاء على الإسلام. نعم، على الإسلام دينا، وحسبنا ما يتناقله العالم الآن، يقولون هذا هو الإسلام: دين الدم ودين القتل ودين الترويع ودين التخويف، حسبنا ما يقال الآن في جنبات الأرض. وإن أمرا كهذا والله يؤخر دعوة الإسلام في جنبات هذه الأرض سنوات وسنوات. فما فعل هؤلاء؟ قاتلهم الله عز وجل بما فعلوا. كم هم من مفسدين، نعم كم هم من مفسدين. نعم، ولعنة الله على من سن في الإسلام سنة التفجيرات هذه، لعنة الله على من سنها هذه السنة السيئة، سنة التفجيرات. واسمعوا ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في من يسن سنة سيئة، يقول: ومن سن ما كان لنفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها، إلا وكان لابن آدم الأول كفل منها، بما سن سنة ماذا؟ القتل كذلك الذين سنوا سنة التفجيرات في الأمة الإسلامية كلما كان وكلما وقع إلا كان لهم كفل من الوزر وكفل من العقاب وكفل نعم من الإثم، إلا كان لهم هذا بما سنوا في الأمة هذه السنة السيئة، وحسبهم أنهم ذهبوا إلى الله عز وجل منتحرين. ومن قتل نفسه يأتي يوم القيامة يقتل نفسه بما قتل به نفسه في الدنيا، نعم عباد الله يقتل نفسه بما قتل به نفسه في الدنيا، نعم. وعامل الله أولئك المفتين المفسدين الذين يفتون بمشروعية مثل هذه العمليات التفجيرية ويقولون بجوازها، كم هم من جهلة، والله كم هم من جهلة، كم هم من جهلة، لا هم من علم ولا هم من معرفة ولا هم من كتاب ولا هم من سنة ولا هم من شيء على الإطلاق بما أفتوا هؤلاء بجواز ذلك. فهكذا تؤتى الأمة من قبل الجهل مرة، وتؤتى من قبل الفساد مرة. فوالله ثم والله أقول اللهم كل المسلمين مما فعل هؤلاء، وكل أمن هذه البلاد ولأمن العباد. اللهم إنا نسألك أن تنشر الأمن في ربوع بلاد المسلمين، وأن تجنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وسلمنا في أوطاننا، اللهم وسلمنا في أوطاننا، اللهم وسلمنا في بلادنا، اللهم وانشر الأمن في ربوعها. اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وإنا نسألك اللهم أن ترفع عن هذه البلد وسائر بلاد المسلمين البلاء، اللهم وارفع عن هذه البلد وسائر بلاد المسلمين البلاء، اللهم وارفع عن هذه البلد وسائر بلاد المسلمين البلاء، اللهم وارفع عن هذه البلد وسائر بلاد المسلمين البلاء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وقد عظم الخطب، اللهم وقد عظم الخطب، وليس لنا من ملجأ إلا أنت، وليس لنا من ملجأ إلا أنت، فإياك إياك نرجو، وأنت أنت ندعوك يا رب. اللهم إنا ندعوك أنت أنت ندعوك، وإياك إياك نرجو أن ترفع عن هذه البلاد البلاء، وأن تجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد عباد الله، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره، واللفظ لفظ البخاري، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء، يعني دعا بماء للوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنسرا، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله الله، أخرج الإمام البخاري رحمه الله وغيره واللفظ له قال أخبرني عطاء ابن يزيد قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان ابن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحديث الله الله ما أجمل الإسلام. نعم ما أجمل هذا الدين. أرأيت إلى فضل الوضوء أرأيت إلى فضل الوضوء من مغفرة الذنوب. وسنعود إلى هذا ولكن تلك مقدمة نبدأ بها مقدمة. والوضوء في اللغة من الوضاء الوضاء والنظافة والحسن. يقال رجل وضوء يعني رجل حسن الهيئة جميل المنظر. وسمي بذلك سمي وضوءا لأن المصلي به يصير وضيئا حسنا. المصلي بالوضوء يصبح ماذا؟ وضيئا حسن المنظر. وقيل لأنه سبب الوضاء والحسن يوم القيامة. ذاك أن أمة الإسلام تبعث يوم الدين غرا محجلين غرا أي بياض يصيب الجبهة محجلين بياض يصيب الأرجل من أثر الوضوء. وهي من صفات الحسن الغرة والتحجيل من صفات الحسن والجمال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية أي ما يتحلى به المسلم كما قال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من ذهب من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فالحلية تبلغ من المؤمن ما يبلغ الوضوء. يبقى سمي وضوءا لأنه سبب الوضاءة والجمال يوم الدين. قلت وكذا في الدنيا لأنه ما من طاعة إلا ولها أثر مادي عليك كما قال تعالى سماهم في وجوههم من أثر سجود. والطاعة لها أثر مادي وهنا فائدة. لذلك كل من رأى يوسف ماذا قال؟ إن نراك منا. لمجرد أن تقع عينه على يوسف كان يرى فيه أثر ماذا؟ أثر الطاعة. ولذلك الطاعة لها أثر من البركة في العمر والبركة في المال والبركة في الصحة. نعم. وقيل الوضوء ويقال الوضوء، يبقى في الوضوء والوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتطهر به، أما الوضوء فهي الحركات والإيه والأفعال. يبقى نحن نقول وضوء يبقى المقصود الحركات والأفعال، ولما أقول ائتني بوضوء يعني ائتني بماذا؟ بماء، ائتني بماء. أما الوضوء اصطلاحا يعني تعريف الشرعي، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، نعم التعبد لله، يعني التعبد لله لأن في شرط النية، التعبد لله باستعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة بين قوسين الوجه واليدان إلى المرافق، في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين إلى المرافق، هذا بدل، واليدين إلى المرافق والرأس والأرجل إلى الكعبين، على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة في الشرع. قولنا ماء طهور أو قولنا التعبد لله فيه اشتراط النية للوضوء، اشتراط النية للوضوء لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات. يعني تدري لو أن رجلا نام في الماء، غطس في الماء أسبوعا بلا نية لا يكون له من أجر، بينما لو رجل غسل الأعضاء الأربعة فقط بنية التعبد لله كان له ماذا؟ كان له من أجر. لماذا عظم العمل الثاني مع أن العمل الأول أوقع وأكبر وأكثر؟ لأن العمل الأول كان فيه ماذا؟ نية، والأعمال تعظم بماذا؟ بالنية، تعظم بالنية. يبقى التعبد لله لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات. قولنا ماء طهور لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والغسل لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالماء. ولذا قال بعد فلم تجدوا ماء، أما أنه طهور لأن غير الطهور لا يكون مطهرا. قولنا في الأعضاء الأربعة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قولنا على صفة مخصوصة في الشرع فلا يجوز غسل عضو إلا بماذا؟ بنص. فلا يثبت شيء في الوضوء إلا بدليل شرعي، فمن مسح القفا مثلا أين الدليل؟ لا دليل. من مسح الرقبة في وضوئه؟ لا دليل. يبقى مسح القفا والرقبة من البدع في الوضوء، فتأمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، يبقى لا يجوز أن يزيد، ولذلك قال فمن زاد أي على وضوء هذا فقد تعدى وأساء وظلم. المسألة الثانية فضل الوضوء، قف معي الآن لأن المسألة مهمة. وقد صح أو جاء في حديث عثمان من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قلت ما تقدم يعني عموم الذنب ولو كان كبيرة، ولو كان كبيرة لعموم قوله تعالى إن الحسنات يذهبن، ومعنى الآية إن كل الحسنات ومنها الوضوء يذهبن السيئات ولو كانت كبائر. ما أجمل هذا الدين، نعم ما أجمل هذا الدين، فحمد الرباه والله على هذه النعمة الكبرى. شوف رجل يدخل يغسل أربعة أعضاء فيخرج يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيغفر الله له ذنوبه، ذنوبه ولو عظمت. قلت وقوله ما تقدم، ما هنا مصدرية، وما المصدرية تفيد ماذا؟ العموم والشمول، إشارة إلى مغفرة كل الذنوب. يقويه ما أخرج الإمام مسلم، يقوي هذا المعنى مغفرة عموم الذنب، لأن بعض أئمة العلم قالوا إن الوضوء يغفر الصغائر فقط، وإنما الراجح أنه يغفر ماذا؟ الكبائر. يقويه ما صح عند الإمام مسلم إذا توضأ العبد فغسل وجهه سقطت كل خطيئة، سقطت كل خطيئة نظر إليها مع قطر الماء. ولكن انتبه، الفضيلة الثابتة في الحديث لا تحصل إلا بماذا؟ من توضأ نحو وضوء هذا، من توضأ كما أمر. يبقى هذه الفضيلة ليست لكل أحد. قلت وقوله كل خطيئة فيه دلالة من وجهين على عموم المغفرة، على عموم المغفرة، الصغائر والكبائر. من قوله كل، وكل يشمل ماذا؟ وكل من ألفاظ العموم، فتشمل الصغائر والإيه؟ والكبائر. من قوله كل، وهي من ألفاظ العموم فتشمل الصغائر والكبائر. وقوله ومن قوله خطيئة، ولفظ الخطيئة أليق بالكبيرة من، فإذا كان الوضوء يغفر الكبيرة غفر ماذا؟ صغيرا باب أول. وقوله خطيئة أليق بمعنى الكبيرة. أليق بمعنى الكبيرة، فيكون الوضوء مكفرا، مكفرا الكبيرة والصغيرة بفحوى الخطاب. في حاجة اسمها فحوى الخطاب، لما أقول لمدير العمل تعال الساعة التاسعة، يبقى فحوى الخطاب أن من تحت المدير يأتي ماذا؟ يأتي التاسعة أو قبل الايه؟ التاسعة. يعني شيء يسمى فحوى الخطاب، إن خطبت الأعلى دخل الايه؟ الأدنى في الخطاب. قلت كذا ما أخرج مسلم. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ هكذا غفر ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة وكانت صلاته ومشي إلى المسجد ماذا؟ نافلة. في دلالة ظاهرة على مغفرة عموم الذنب من وجهين. في دلالة ظاهرة على مغفرة عموم الذنب الصغائر والكبائر من وجهين. أما الأول قوله ما تقدم يشمل الجميع. ثانيا قوله كانت صلاته ومشي إلى المسجد ماذا؟ نافلة. كذا ما أخرج الإمام أبو داود وهو حديث حسن يشهد له ما سبق ما من رجل يذنب ذنبا. اسمعوا هذا عباد الله. ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وفيه أيضا ذكر عموم المغفرة من قوله ما من عبد وده من صيغ له العموم يشمل فاعل الصغيرة وماذا يشمل مرتكب الصغيرة والكبيرة. قوله ما من رجل وقوله ذنبا وهذه نكرة في سياق ماذا الشرط وهي من صيغ العموم أيضا وهي من صيغ العموم تشمل الصغيرة والكبيرة. إلا غفر الله له وهذا أيضا عموم. يبقى هذا أول ما علمت من فضل الوضوء أنه كفارة لماذا لعموم الذنب الصغيرة والكبيرة. قلت كذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا والذنوب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا والذنوب ويرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره وهذا فيه أيضا عموم المغفرة لقوله ماذا الخطايا والذنوب. لقوله الخطايا والذنوب. وهذا ظاهر ومن فضل الوضوء أيضا أنه من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بل بلغ من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه أنه كان يتوضأ مع جنابة إذا أراد النوم، وأخرج البخاري من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، دخلت الجنة البارحة فسمعت دف نعليك فبما سبقت؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحدثت أي ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت ثم صليت ما قدر لي أن أصلي بهذا الوضوء. بهذا سبق بلال إلى الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. يعني نصف الإيمان. والوضوء خصوصية هذه الأمة المسلمة، ليس في أي أمة من الأمم وضوء، كما هو ظاهر من أنه يعرف أمته من بين الأمم بماذا؟ بالوضوء. يبقى لو كان للأمم هذه من وضوء لما تميزت ماذا؟ الأمة المسلمة، من أنه يعرف أمته بسماء الوضوء. لا تشاركهم أمة، كما جاء في الحديث: تبعث أمتي يوم القيامة غرا محجلين. انتهى بتصرف من كلام شيخ الإسلام، يعني الذي قلته هذا من كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، بتصرف، يعني ليس الكلام بنصه، فرع. حكمة الوضوء فحكمة الوضوء الكبرى أنها تهيئة نفسية للصلاة، ومن هنا كان بعض السلف يتغير حاله عند الوضوء، كعلي رضي الله عنه يقول: جاء وقت الأمانة وكان ابن تيمية رحمه الله يزرق إذا توضأ، يقول: تعلمون بين يدي من أقف؟ بل إن إحسان الوضوء هو أحد أسباب الخشوع الكبرى في الصلاة. حتى قال: إن الرجل ليخرج من صلاته ليس له منها إلا عشرها تسعها حتى بلغ ماذا؟ نصفها. هذا الحديث فيه فائدتان. فائدة الأولى، لماذا وقف عند نصفها؟ لأن نصف الصلاة الآخر في ماذا؟ صحيح. فنقول وإنما وقف عند النصف لأن نصف الصلاة الآخر في ماذا؟ في الوضوء. ومنه قوله الطهور شطر الإيمان، يعني الطهور شطر الصلاة. ثانيا، لماذا بدأ بعشرها مع ان اللغة العربية تقرر ان يبدأ بالعدد الايه الاكبر، والنصف اكبر من ان من العشر، صحيح؟ هذا خلاف الاصل اللغوي. فالاصل اللغوي ان انت تبدأ بالعدد الاكبر. قلت وانما بدأ بالعشر، وهذا خلاف الاصل اللغوي من البدء بالاكبر، تنبيها على أن هذا هو حال أكثر الناس في الصلاة، وللأسف حال أكثر الناس في الصلاة. لو أقبل الواحد منا على وضوئه وصلاته وعلم أنه ذاهب إلى مغفرة ذنوبه، لعلم أنه ذاهب إلى نصف إيمانه ودينه، لما أقبل عليها بما يقبل عليها اليوم. فرع لا، لازلنا معا، قلنا أنها عملية تهيئة نفسية، صحيح. أذكر قصة حكاها لنا بعض الدكاترة، أن بعض الشباب المسلم كان يدرس في بلاد الغرب، وهؤلاء الشباب ممن تربوا في بلادهم على أن وقت الصلاة مقدس، لا تحول دونه محاضرة ولا شيء. فكانوا يستأذنون الدكتور، وكان أمريكيا، في أثناء المحاضرة للخروج للصلاة والعودة. هو ما كان يدري سرا، كان يعتقد أنهم يخرجون لماذا؟ للراحة، لشرب الدخان، لشيء من هذا كما يعتقد هو. فلاحظ الرجل أنهم يخرجون ويعودون، فقال إني ألحظ شيئا، أنكم تخرجون في وقت محدد من المحاضرة، ما تخرجون في أوقات متفرقة، ولكن الأهم من هذا أنكم تخرجون بوجه وتعودون بوجه غير الذي خرجتم به، فما تفعلون؟ قالوا إنا نصلي. فذهب الرجل يطلب منهم كيفية هذه الصلاة وصورة هذه الصلاة، فوجد أن لحركات الصلاة تأثير النفس وعصبي. ولذلك قال الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه شيء ماذا؟ فزع إلى الصلاة، يعني يجد فيها ماذا؟ أمنه وراحته، فإنها لأعظم الطب النفسي الذي يعالج به المسلم أحزانه وآلامه. فرع، حكمة غسل الأعضاء الأربعة. وفي ذلك حكمة شرعية وأخرى بدنية. أما الحكمة الشرعية، لأن هذه الأربع هي أسرع ما تكون منها المخالفات: النظر، البطش، الكلام، الخطوات، أسرع ما تكون من المخالفات وارتكاب الآثام والأوزار، كما في حديث الخطايا، خرجت خطايا من عينيه أو من وجهه، صحيح؟ فيكون بذلك من المغفرة والطهارة. ثانيا، أن هذه الأعضاء الأربعة جرت العادة انكشافها فتتجمع عليها أو تسرع إليها الأوساخ، بل ذكر في دراسة علمية أن أكثر ما تتجمع البكتيريا على هذه الأعضاء الأربعة، فلذلك خصها الشرع بماذا؟ بالغسل دون غيرها. أكثر مكان تتجمع فيه ماذا؟ البكتيريا، هذه الأعضاء الأربعة. ثالثا، أنها أطراف البدن، وإبراد هذه الأطراف له أثر عصبي مهم، ومن هنا كان الوضوء أعظم ما يكون من الطب، ومن هنا كان الوضوء أعظم ما يكون من الطب النفسي. وهذه المسألة الثالثة ولا الثانية يا طلبة العلم؟ طيب، تأذنوا لي أن نكتفي بهذا القدر هذه الليلة لأن الساعة 9:30. طبعا أنبه لأن الدرس من الأسبوع المقبل ينتقل إلى ما بعد صلاة المغرب، ومعي من التنبيهات ما أنا إليه بحاجة، فمكانكم. أما الأول فينبغي لطالب العلم أن يكون ذكيا فطنا مقدرا الظروف والأحوال كما يقال، فإن ما تقتضيه الظروف والأحوال الآن أن يحتاط المسلم لنفسه غاية الحيطة والحذر. ولذلك يجب عليكم وجوبا متى انتهى الدرس أن تنصرفوا مسرعين، لا يقف أحد لأحد مهما كان الأمر بينهما، لأن مصلحة الانصراف أوقع. وقد قال رب العالمين في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وانظروا وابتغوا من فضل الله. فتأمل الآية كأن الانتشار في الأرض سبب لماذا؟ قيل أنه سبب لفضل الله، لإصابة فضل الله العبد وللخير والرزق، فهذا مما يجب. ولم أقف لأحد لسؤال أو لغيره متى خرجت من باب المسجد، فأرجو ألا يتعنت أحد وأن يقول هذا سؤال مهم. لست أعرف سؤالا في الدين ليس مهما، كل سؤال في الدين فهو ماذا؟ فهو مهم، لأنه دين، وليس يجب علي أن أجيبك الساعة. فهذا موسى والخضر عليهما السلام سأله: أقتلت نفسا زكية زكية بغير نفس؟ شوف، سؤال مهم جدا، ده قتل نفس، ومع ذلك لم يجبه، وقال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فاصبر، فاصبر يأتيك من العلم. وتلك عاقبة الصبر الكبرى، ولا تتعجل العلم، خاصة وأن هذا من تقدير المصلحة، لأن هذا المنظر الذي بباب المسجد يزعجني جدا. وكان ابن الجوزي رحمه الله يأمر تلاميذه متى انتهى الدرس أن ينصرفوا، وينهاهم أن يتجمعوا، ويقول: لعل أحدكم في طريقه يذكر الله أو يقرأ جزءا من القرآن. لكن متى اجتمعنا؟ في ماذا نتكلم؟ الشيخ فلان قال كذا، والشيخ فلان اتكلم عن كذا، وهذا طبعا سر المشكلة الكبرى. حتى ينسب إلى إلي أني أقول في مسجد كذا لا تصلوا فيه، وأنا لا أعرف المسجد أصلا، وأنا لا أعرفه، تمام. يعني أحدهم قال أنت قلت بأنه لا تصلوا في مسجد كذا، قلت إذا كنت أنا لا أعرفه أصلا فكيف أقول لا تصلوا فيه؟ وسر هذا الكلام بسبب ماذا؟ الخلطة وكذا. رحمة الله على يحيى بن معاذ الرازي كان يقول اجعل صحبة الناس كالنار، لأنها إن لم تضيء فإنها تحرق. وكان ابن المبارك إذا صار في طرقات كان يأخذ طرقا لا يحسنها الناس حتى لا يفطن إليه، يعني إذا كان هذا الطريق مسلوك يأخذ إيه؟ طريقا غير مسلوك عشان ما حدش إيه؟ يدري به ويمشي في ذكر الله. فانتبهوا لهذا يا طلبة العلم، وطالما أنبه وطالما لا يستجيب أحد، وهذا أول الأمر عندي، وهذا أول الأمر عندي. فإذا كنت لا تستجيب في هذا فمتى تستجيب؟ فمتى قلت تنصرف؟ تنصرف لأسباب كثيرة، منها أن نفرغ المسجد لأهله حتى يتمكنوا من إغلاقه ليتهيأوا لصلاة الفجر فلا نشق عليهم، لأن يصل الأمر ببعض الطلبة أنهم ينتظر حتى بعد ساعة من الدرس، وما يفعل أهل المسجد ساعتين؟ أنت تشق عليهم بهذا. فرجاء من بعد أمر أن تنصرف راشدي، ولا لأي صورة من صور التجمع والالتقاء واللقاء وكذا، لأن الأمر لا يحتمل يا طلبة العلم، صدقوني لا يحتمل. وفي ذلك من حفظ ما أنتم فيه من طلب العلم ومن الدرس ومن المسجد. نعم. وأذكر شيئا مهما في هذا الباب ما ذكرته أولا، تنصرف تنتفع بهذه الدقائق في ذكر الله. لو جلست تكلم رجلا ساعة أو ربع ساعة ما تنتفع، لكن لو أنك سرت في طريق فقلت سبحان الله وبحمده لعلها تقع من الله بمكان، تستغفر الله فلعلها تقع من الله بمكان، فتكون سببا لمغفرة ذنوبك. خاصة وأنت تعلم أنه بعد الدرس ما أكون مستحضرا لذهني وعقلي حتى أجيبك، فبعد ساعة ونصف من الدرس، وقبل الساعة ونصف أنت تعلم ما من شغل وطريق وكذا، يعني أين يكون عقلي بعد؟ أين يكون عقلي بعد؟ فرجاء ألا يستوقفني أحد بسؤال حتى ولو كان مهما، وأنت تعلم أني جعلت وقتا للهاتف لمن أراد أن يتصل في سؤال، ما بين العصر والمغرب تتصل وأنا أجيبك على سؤالك، لكن بعد الدرس لا يمكن. الأمر الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى من الأسبوع المقبل سنجعل كل أسبوع للإجابة على أسئلة معينة، بمعنى الأسبوع المقبل من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ستكون الأسئلة في الزواج أو في أحكام النكاح، أحكام الخطبة والعقد، وما يكون من مسائل النكاح، كل الأسئلة ستكون في هذا الايه، بحيث أن هذه منفعة كبرى. سنجيب على الأسئلة في خلال الأسبوع المقبل في مسائل الزواج، تكون قد خرجت في نهاية الأسبوع بمعرفة وثيقة بماذا؟ بكتاب النكاح. نجعل الأسبوع الذي بعده في مسائل البيوع، فتكون قد خرجت بمعرفة قوية في مسائل البيوع، وهكذا. يبقى إذن من الجمعة المقبلة تكون الأسئلة في كتاب ماذا؟ النكاح، وتتجمع الأسئلة تكون عندي أجيب على شيء منها في يوم الجمعة، في يوم السبت، في يوم الأحد، إلى آخر الأسبوع. هذا هو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث خاص بخطبة الجمعة، وهي بمسجد الدعوة إن شاء الله عز وجل ووفق. وطبعا موضوعها كما أعلنت ويذكرهم بأيام الله، ولكن ترى أن هذا الموضوع قد يتغير وقد أخطب في موضوع آخر لما يستدعي الباب هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بالأمر الذي يرى، كما حصل أنه خطبهم مرة في مسألة الحدود، في مسألة كذا، تبعا لماذا؟ لما يقتضيه الحال. والله تعالى الموفق والمستعان. طيب، أنا أجيب على سؤالين أو ثلاثة أسئلة. على عجلة، يقول: أنا شاب خاطب ومقبل على الزواج، وأريد أن أعد والدي لقضاء عمرة على نفقة الخاص، أيوم أقدم، عمرة والدي أم زواجي؟ طبعا في كل خير، لكن إذا كنت مفتونا وتجد في نفسك فتنة قدم الزواج، لأن درء المصلحة، درء المفسدة مقدم على ماذا؟ على قلب المصلح. أما إذا لم تجد فتنة فقدم أمر والدك، عمرة والدك، كما قدم الرجل الذي كان معه الطعام لأولاده اللبن، قدم ماذا؟ والديه على أولاده، فكانت نجاته من الأزمة والكرب. وفق الله عز وجل لبر والدك، هو لي ذلك والقادر عليه. المضمضة والاستنشاق في وقت واحد كما سيأتي، والفصل بينهما حديث ضعيف رواه ليث بن أبي سليم. حديث تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي حديث صحيح، وفي استحباب التسمية باسم محمد والنهي عن كنية أبي القاسم. زيارة النساء للمقابر مشروعة لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا فزوروها. والخطاب عام يشمل المرأة والرجل. ملزمت شروط الصلاة ليست على مذهب، وأنا لست متمذهبا، بالنسبة لمسجد الإسراء أنا أعذر لضيق وقتي، وإن كنت قد وعدت قبل لكن لم يكن وعدا جازما أن أذهب إلى هناك، إنما علقت الأمر على الفراغ وحصلت المفاضلة بينه وبين غيره من المساجد، والاستخارة هي التي فصلت الأمر. أكلمكم بعد في طلب العلم وفضله، إذ المقام لا يتسع الآن، والله تبارك وتعالى المستعان. لا تجوز مصافحة زوجة العم وزوجة الخال وأخت الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، ولئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس جسد امرأة لا تحل له. والله تعالى الموفق والمستعان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.